إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم المسائل الكبيرة التي من خالفها أو جانبها يبدع ويضلل، ده معنى أصول السنة، يعني المسائل الكبار، المسائل العظيمة التي من جانبها أو تركها أو خالفها فإنه يبدع ويضلل. قال أصول السنة عندنا أي نحن أهل السنة والجماعة، لأن المؤلف رحمه الله إنما يحكي في هذه الرسالة عقيدة أهل السنة والجماعة. قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، هذا هو تعريف السنة، وهو الاستمساك بما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من حسن المعتقد وسلامة المنهج. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم الصفوة المختارة، وهم الذين أمرنا باتباع سبيلهم، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن نحن مأمورون باتباع سبيل السلف الصالح والاقتداء بهم في مسائل الاعتقاد، وأن يكون كذلك منهجنا قائما على طريقهم. قال: والاقتداء بهم، والاقتداء معناه السير إثر الغير، وترك البدع أي ترك ما أحدث من البدع والضلالات. والبدع معناها أو البدعة معناها ما أحدث في الدين على غير مثال سابق، ما أحدث في الدين يعني ألصق بالدين على غير مثال سابق، كما قال الله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض، أي موجدهما ومخترعهما على غير مثال سابق. والبدع في الدين تنقسم إلى قسمين: القسم الأول البدع الاعتقادية، البدع الاعتقادية كاعتقاد مثلا أن مرتكب الكبيرة كافر، فمن اعتقد أن مرتكب الكبيرة كافر فقد ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى، وهذه بدعة عقدية. والنوع الثاني من أنواع البدع هي البدع العملية، البدع العملية، ومثال ذلك بدعة الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدعة الذكر الجماعي بالنوبات والطارات والموسيقى ونحو ذلك، فهذه بدعة عملية لأنها إحداث في دين الله سبحانه وتعالى ويراد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي أنواع البدع. والبدع من حيث الأصل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول بدعة أصلية، والبدعة الأصلية هي التي لا يكون لجنسها أصل في الشريعة، هي التي لا يكون لجنسها أصل في الشريعة، كبدعة الاحتفال بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لهذه البدعة ما يناظرها وما يشابهها في الشريعة الإسلامية، لأن في ديننا لا توجد احتفالات بهذه المناسبات، بمناسبة ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه بدعة أصلية. والنوع الثاني من أنواع البدع هي البدعة الإضافية، والبدعة الإضافية هي التي يكون لجنسها أصل في الشرع، فتكون الزيادة إما في الكم وإما في الكيف وإما في القدر، وذلك كبدعة الذكر الجماعي عقب الصلوات. الذكر الجماعي عقب الصلوات نص أهل العلم على أنه بدعة. لماذا؟ لأنه كيفية زائدة على المشروع، فإن الدعاء الجماعي عقب الصلوات، فإن الدعاء في أصله مشروع، ولكن إحداث هذه الكيفية وهذه الهيئة يعني تصيره بدعة إضافية، وهذا هو تعريف البدع. ولذلك الواجب على المسلم أن يترك البدع كلها، البدع الاعتقادية والبدع العملية، وذلك لخطورة البدع، فإن البدعة هي استدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد ترك شيئا من هذا الدين، ولذلك لسان حال المبتدع يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما قال المؤلف هنا، قال وكل بدعة فهي ضلال، كل بدعة هي ضلالة، وهذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث خطبة الحاجة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا كل بدعة ضلالة يفيد أن البدع كلها ضلال، أن البدع كلها ضلال، لأن كل من ألفاظ العموم فتعم كل بدعة. ولذلك ليس في الإسلام بدعة حسنة كما يزعم بعض الناس، ليس في الإسلام بدعة حسنة. وقد قال الإمام مالك رحمه الله، قال من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل قد أنزل عليه يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن البدع كلها محكوم عليها بأنها ضلال. ثم قال وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وهذا كله من السنة، كله من السنة ترك الخصومات. فالخصومة في الدين والمجادلة والمناظرة في الدين هذه منهي عنها، منهي عنها إلا إذا كانت لغرض شرعي، إلا إذا كانت لغرض وأدت إلى مصلحة الراجح. أما إذا كان هذه الخصومات وهذا الجدال في دين الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى مفاسد، ومن هذه المفاسد التي يؤدي إليها الجدال إذا كان المجادل سني، إذا كان المجادل سني يعني من أهل السنة، فإن هذه المجادلة سبب لجلب البغضاء والعداوة، إذا كان المجادل سني. وأما إن كان المجادل بدعيا فإن هذه المجادلة قد تثير الشبهات، لأن هذا المجادل قد يلقي عليك شبهات فلا تستطيع ردها فتضل بسبب ذلك. ومن هنا يعني حذر السلف من مجالسة أهل الأهواء والبدع ومن مناظرتهم ومن مجادلتهم إلا لمن كان قادرا مستطيعا على ذلك وفي نطاق ضيق كما سيأتي عن الإمام أحمد رحمه الله. ثم قال والسنة عندنا وقال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة بالمفهوم العام، وهذا هو تعريف السنة عند المحدثين. قال السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهذه تسمى سنة، هذا هو تعريف السنة عند المحدثين. قال والسنة تفسر القرآن، وفي هذا يعني في هذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان مكانة السنة ومنزلة السنة وأهمية السنة، فإن السنة من منزلتها ومن مكانتها ومما يدل على أهميتها أنها تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن يعني تبين القرآن. وبيان السنة للقرآن يحصل بأمور، الأمر الأول أن السنة تقيد ما أطلق في القرآن، السنة تقيد ما أطلق في القرآن كما في قول الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار، قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، هذا جاء في كفارة الظهار، قال فتحرير رقبة، فالرقبة هنا جاءت مطلقة، فجاءت السنة وقيدت هذه الرقبة، فالمقصود بالرقبة هنا الرقبة شنو؟ الرقبة المؤمنة، يعني عتق رقبة مؤمنة. وأما الرقبة الكافرة فلا تجزي في كفارة الظهار. كذلك من بيان السنة للقرآن أنها تخصص عموم لفظ القرآن، السنة تخصص عموم لفظ القرآن، كما في قول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالزانية والزاني في الآية عام يشمل المحصن وغير المحصن، فجاءت السنة وخصصت هذه الآية بالزاني الغير المحصن، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: البكر والبكرة جلد، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: البكر والبكرة جلد 100 وتقريب عام، جلد 100 وتقريب عام. وأما الزاني المحصن وكذلك الزانية المحصنة فإن حدها في الشريعة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجم. كذلك مما يدل على بيان السنة للقرآن أنها تبين مجمل القرآن، يعني السنة تبين مجمل القرآن، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذه الآية لما نزلت أشكلت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: من منا لم يظلم نفسه؟ فهم قد فهموا هنا الظلم بعمومه، يعني كل أنواع الظلم، ومن ذلك ظلم العبد لنفسه بارتكابه للمعاصي. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن المراد بالظلم في هذه الآية، وهو ظلم العبد لربه، وهو ظلم العبد لنفسه بارتكابه الشرك. وبعض الناس يخطئ هنا في أنواع الظلم فيقول: ظلم العبد لربه، ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. ولكن الأولى أن يقال: ظلم العبد لنفسه باقترافه الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذن السنة مما يدل على أهميتها وعظم مكانتها أنها تفسر القرآن وتبين القرآن. وهنالك عبارة شائعة عند الناس يقولون: السنة صنو القرآن، السنة صنو القرآن. فهذه العبارة الأولى تركها لأنها محتملة، هذه العبارة محتملة، فإن قيل أو قصد بالقول أن السنة صنو القرآن أن السنة كالقرآن في الاحتجاج فهذا صحيح، لأن السنة كالقرآن في الاحتجاج، فإنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل، هي السنة يعني كالقرآن في الاحتجاج. وأما أن يقال أن السنة كالقرآن من كل وجه فهذا لا ينبغي، لأن السنة هي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن هو كلام الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا مثيل ولا شبيه ولا نظير لكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأولى يعني أن لا نتكلم بالكلمات المجملة، والكلمات المجملة هي الكلمات التي تحتمل معنى حقا ومعنى باطلا، فهذه الأولى اجتنابها. وقد جاء في القرآن النهي عن ذلك، كما في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ولذلك من قال لك السنة صنو القرآن فتقول له: ماذا تريد بهذا القول، ماذا تريد بهذا القول، تستفصل منه. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وهي دلائل القرآن أي ما يدل على القرآن، والدلائل هي التفسيرات. الدلائل جمع دليل، والدليل هو المفسر والموضح، فالسنة هي دلائل القرآن، يعني هي التي توضح القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ما نزل إليه. قال: وليس في السنة قياس. وليس في السنة قياس، المقصود بالسنة هنا العقيدة، المقصود بالسنة هنا العقيدة، فليس في السنة قياس، والمراد بالقياس هنا مقايسة الخالق بالمخلوق بالذات أو الصفات. الله سبحانه وتعالى يعني ليس له مثيل وليس له شبيه وليس له نظير، ولذلك المقايسة هنا لا تجوز، فهي منتفية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. فأمور الاعتقاد لا قياس فيها، لا قياس فيها. لماذا؟ لأنها أمور غيبية، أمور غيبية، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والقياس معناه إلحاق النظير بنظيره، إلحاق النظير بنظيره، فهذا القياس يحتاج إلى نظير ويحتاج إلى شبيه حتى تقيسه عليه. والله سبحانه وتعالى ليس له نظير وليس له مثيل وليس له شبيه، وكذلك أمور الغيب هي غيب عنا، ولذلك مقايسة الأحكام الغيبية بالأحكام المشاهدة هذا لا يجوز. يعني قياس الشاهد على الغائب أو قياس الغائب على الشاهد هذا لا يجوز، لأن هذا من التكلف وهذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقول المؤلف هنا: وليس في السنة قياس، المقصود بالسنة هنا ماذا؟ المقصود بالسنة المعتقد، وليس المقصود بالسنة الأمر المستحب أو الأمر الواجب. وبعض الناس يعني قد فهم أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القياس، والصحيح أن الإمام أحمد يرى القياس في الشريعة، وهو أصل من أصول التشريع، وهو أصل مختلف فيه والخلاف فيه بين جمهور العلماء مع الظاهرية. قال: ولا تضرب لها الأمثال، يعني العقيدة لا تضرب لها الأمثال أي النظائر، لأن المثيل هو النظير، وأمور الاعتقاد هي أمور غيبية، ومن أجل ذلك يعني لا تضرب لها النظائر، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، كذلك أمور العقيدة لا تدرك بالعقول. لماذا؟ لأنها غيبيات، هي أمور غيبية، وأمور الغيب، والغيب هو ما غاب عنا ولم نره، ويعني مسائل الغيب وأمور الغيب هذه لا تدرك بالعقول. ولذلك يعرف العلماء الغيب يقولون هو ما وراء شنو؟ ما وراء العقل. قال: إنما هو الاتباع وترك الهوى، هذا هو الواجب، الواجب هو اتباع الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل الاعتقاد، وترك الهوى والبدع وما أحدثه الناس. فالمؤلف هنا يعني بيّن لنا مكانة السنة، وبيّن لنا كذلك أن العقيدة لا قياس فيها، وإنما الواجب شنو؟ الواجب هو الاتباع وترك الأهواء والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره. المؤلف رحمه الله شرع في مسائل الاعتقاد وقال: ومن السنة، يعني من أمور الاعتقاد، السنة هنا بمعنى المعتقد، ومن السنة اللازمة يعني من أصول الاعتقاد التي من ترك منها خصلة ولو خصلة واحدة لم يقبلها ويؤمن بها، هذا بيان لحال التارك لها، يعني التارك هو لا يقبل هذه الخصلة ولا يؤمن بها ولا يصدق بها. قال: لم يكن من أهلها، أي يكون خارجا عن السنة. لماذا؟ لأنه قد ترك أصلا جامعا من أصول أهل السنة والجماعة. ثم قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره من أصول الاعتقاد، وهو أصل من أصول الإيمان الستة، كما جاء في حديث جبريل الطويل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر يعني أحسن تعريف للقدر هو ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله قال القدر هو قدرة الله، لأن القدر يتعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم الإيمان الجازم والتصديق بالقدر كله، خيره وشره، حلوه ومره، من الله سبحانه وتعالى. والقدر له أربعة مراتب لا بد من الإيمان بها، يعني القدر له أربعة مراتب لا بد أن نؤمن بها ولا بد أن نصدق بها. المرتبة الأولى هي علم الله السابق لوجود الأشياء، علم الله الأزلي السابق لوجود الأشياء. فالله سبحانه وتعالى علم ما سيكون أزلا، لأن علم الله عز وجل علم أزل، فالله سبحانه وتعالى علم ما سيكون وعلم ما كان أي في الماضي، ويعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون. فعلم الله سبحانه وتعالى يتعلق بالموجودات وبالمعدومات وبالممتنعات، علم ما كان وهذا هو شنو، وهذا هو الموجود يعني، وما سيكون يعني في المستقبل، وهذا هو المعدوم، وما لا يكون لو كان كيف يكون، وهذا هو الأمر الممتنع، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهذه هي المرتبة الأولى، يعني أن تؤمن إيمانا جازما بأن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل وقوعها أزلا. لأنه قد ضل في هذا الباب بعض القدرية وهم نفاة القدر الذين يقولون إن الأمر أنف وإن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذه الطائفة قد ظهرت في أواخر عهد الصحابة في زمان عبد الله بن عمر وقد تبرأ منهم. وهذه يسميها العلماء بالقدرية نفاة العلم، القدرية نفاة العلم، وقد كفرهم السلف لأنهم وصفوا الله سبحانه وتعالى بالجهل. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة، يعني الله سبحانه وتعالى علم الأشياء ثم كتبها، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، خمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وهذه هي مرتبة الكتابة، الله سبحانه وتعالى كتب، يعني كتب في اللوح المحفوظ كل ما سيقع في هذا الكون من حركة أو يعني كل شيء. المرتبة الثالثة هي المشيئة، الله سبحانه وتعالى يعني شاء ما يكون، كما قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المرتبة الرابعة هي الخلق والإيجاد، وهذه دليلها قول الله عز وجل الله خالق كل شيء. وهذه أربع مراتب للقدر لا بد من الإيمان بها: العلم الأزلي السابق لوقوع الأشياء، ثم كتابة هذه الأشياء، ثم المشيئة، ثم الخلق والإيجاد. والواجب على المسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره، كله من الله سبحانه وتعالى، فالخير هو من الله والشر هو من الله سبحانه وتعالى، ولكن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل فعلا، الشر لا ينسب إلى الله فعلا، وإنما ينسب الشر إلى مفعولات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا من جهة، الله لا يخلق شرا محضا يعني شرا خالصا، ما من شر إلا وفيه مصلحة وإلا وفيه منفع. حتى الشيطان والذي هو الشر المخلوقات على الإطلاق فإن في إيجاده وفي خلقه مصالح عظيمة، فإنه لولا الشيطان لما قام سوق الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولولا الشيطان لما تميز المؤمن من الكافر. فالله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا. وأما فعل الله سبحانه وتعالى فليس فيه شر، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليه، هذا حديث الشر ليس إليك. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قضاء الله كله حسن. فأنت تؤمن يعني بالقدر خيره وشره، كله بتقدير الله سبحانه وتعالى وكله من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال والتصديق بالأحاديث، يعني أن تصدق بالأحاديث الواردة في باب القدر. والإيمان بها يعني الإيمان الجازم الذي لا يخالطه شك ولا ريب، تؤمن بذلك لا يقال لما ولا كيف. يعني لا نقول في هذا الباب، في باب الإيمان بالقضاء والقدر، لا نقول يعني لا نسأل لما خلق الله كذا وكيف خلق الله كذا، يعني سؤال اعتراض على الله سبحانه وتعالى أو قطحا في حكمة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان السؤال على جهة على جهة التعلم فإنه يجوز، وإذا كان السؤال على جهة الاعتراض فهذا حرام ولا يجوز، بل الواجب التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى كله، لأمره الكوني ولأمره الكوني القدري ولأمره الشرعي. ثم قال إنما هو التصديق بها والإيمان بها، هذا هو الواجب في أحاديث الإيمان أو في الأحاديث الواردة في هذا الباب العظيم، وهو باب الإيمان بالقدر. والواجب علينا يعني أن نسلم تسليما مجملا في هذا الباب، ولا نخوض فيه، لا نخوض فيه كثيرا ولا نجادل، لأن الجدال في والخوض والتعمق في هذا الباب يقود إلى الضلال. فالواجب أن نؤمن إيمانا يعني إيمانا مجملا. طيب ثم قال ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. هذا في حق الجاهل، حق الجاهل أو من قامت بقلبه بعض الشبه. فإن من لم يعرف تفسير الحديث يعني من لم يعرف معاني الأحاديث الواردة في أمور الاعتقاد ولم يبلغها عقله لنقص يعني أقول لنقص عقله أو لجهله، قال فقد كفي ذلك وأحكم له. فالواجب الإيمان بالظاهر، يعني نؤمن بظواهر هذه النصوص ولا نخوض فيها. قال فعليه الإيمان به، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق. يعني هذه الأحاديث وإن أشكلت عليك فإن الواجب ماذا؟ فإن الواجب التصديق. قال كحديث الصادق المصدوق، وهو حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما يعني قال علقة، ثم يكون مثل ذلك. طيب يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام النطفة 40 يوما ثم العلقة، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك يعني مضغة، ثم يؤمر الملك بكتب 4 أشياء، بكتب يعني بأربع كلمات. قال فيؤمر قبل نفخ الروح بأربع كلمات، بكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم يؤمر بنفخ الروح. فالواجب ماذا؟ الواجب أن نسلم لهذه الأحاديث وأن نؤمن بها إيمانا مجملا. وكذلك مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي رضي الله عنه قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالواجب علينا يعني التسليم في هذا الباب. ثم قال ومثل ما كان مثله في القدر، يعني كحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قال ومثل أحاديث الرؤية، ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عنها الأسماع واستوحش منها المستمع. أحاديث الرؤية هي الأحاديث الواردة في أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى، وهنالك أحاديث كثيرة وردت في ثبوت رؤيا المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وكما جاء أيضا في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه في تفسير قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية فقال: الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. فالواجب ماذا؟ الواجب أن نؤمن بهذه الأحاديث وأن نأخذ بظواهرها، فنؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، خلافا لمن نفى ذلك وهم المعتزلة. فإن المعتزلة يقولون المؤمنون لا يرون ربهم في الجنة، وهذا يخالف يعني ظواهر هذه الأحاديث الواردة في ثبوت الرؤيا للمؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. هنا قال: وإن نبت عن ذلك الأسماء، وإن استوحشت واستعظمت ذلك الأسماء، فإن الواجب الإيمان والتسليم والإذعان لهذه الأحاديث، وأن لا تفسر وأن لا تؤول، وإنما يؤخذ بظواهرها. ثم قال: فإنما عليه الإيمان بها، يعني الواجب عليه أن يؤمن بها ويسلم لها، ولا ينازع فيها ولا يجادل فيها ولا يتعرض لها بالتأويل، وأن لا يرد حرفا واحدا، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، لأنه لو رد ذلك يكون رادا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الضلال، بل هذا باب من أبواب الكفر بالله سبحانه وتعالى، أن ترد شيئا يعني جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا يخالف وينافي التعظيم الواجب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم الكامل لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. يعني المقصود بهذا الكلام أنك تؤمن بظواهر النصوص الواردة في مسائل الاعتقاد، ولا تتعرض لها لا بالتأويل ولا بالتعطيل ولا بالتكييف ولا بالتمثيل، كما في باب أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. وهذا الكلام يعني عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قد يشكل على بعض الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وكذلك المجادلة والمخاصمة، يعني أقول عن المجادلة مجادلة الناس بالحسنى، فإن من ثمراتها الوصول إلى الحق وتعريف الناس بالحق ودحض شبهات المخالف. وحتى نوضح هذا الكلام، فإن هنالك كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الكلام ذكره في درء تعارض العقل والنقل. قال رحمه الله: وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة، وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة، فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل، كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا قويا من علوج الكفار. يعني المقصود بذلك يعني من كان ضعيفا ويعني ليس عنده العلم اللازم الذي به يستطيع أن يدحض هذه الشبهات، فإن الواجب عليه أن لا يدخل في المناظرة مع علماء أهل البدع، لأنه شنو؟ قد يثيرون عليه بعض الشبهات ولا يستطيع ردها، يعني لا يستطيع ردها، وقد يؤتى الحق من جهته. ولذلك يعني هذا ما يتنزل عليه كلام الإمام أحمد بن حنبل. قال: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره، وهذا في حق شنو؟ في حق من لم يكن قادرا، أما من كان مؤهلا لذلك فإن له أن يناظر وله أن يجادل. قال: ولا يتعلم الجدال، والمقصود بالجدال هنا علم الكلام، المقصود به علم الكلام، لأنه علم مبتدع وهذا العلم مأخوذ عن الفلاسفة، وهذا العلم يؤدي إلى الانحراف في مسائل الصلاة. قالوا لا يتعلم الجدال، يعني لا يتعلم علم الكلام. ولذلك السلف نهوا عن تعلم علم الكلام، لأن هذا العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه البليد، لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه البليد. وهذا العلم مأخوذ عن الفلاسفة، وقد أدى ببعض الناس إلى انحرافات عظيمة في مسائل الاعتقاد. ثم قال: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه. فإن الكلام في القدر، يعني الجدال، الكلام الجدال بالباطل في القدر، في مسائل القدر وفي الرؤية والقرآن، وهذا كله سيأتي بيانه عند المؤلف رحمه الله. قال: وغيرها من السنن، يعني وغيرها من مسائل الاعتقاد مكروه منهي عنه، يعني خصوصا لمن استعمل علم الكلام وخاض في علم الكلام وجادل بهذا العلم فأنكر هذه الأمور. قال: ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. هذا هو الواجب، الواجب يعني أننا نسلم لهذه الآثار ونؤمن بها ولا نخوض فيها ولا نماري ولا نجادل ولا ندخل يعني في هذا العلم الذي نهى عنه يعني السلف الصالح. وهذه يعني بعض المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله في مسائل الجدال. ثم قال: والقرآن كلام الله، والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله منه وليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وهذه مسألة عظيمة، وهي مسألة خلق القرآن. وهذه المسألة قد ظهرت في زمان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد انبرى لها، وقد أوذي بسببها يعني أذى كثيرا، وهي ما تعرف بمحنة الإمام أحمد. هذه محنة عظيمة امتحن بها الإمام أحمد وثبته الله سبحانه وتعالى فيها، وهي مسألة القرآن وأنه كلام الله. القرآن عند أهل السنة والجماعة هو كلام الله، يعني هو من جملة كلام الله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، والكلام هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل من صفاته أنه يتكلم، يتكلم إذا شاء متى شاء. والله سبحانه وتعالى قد تكلم بالتوراة في زمان موسى عليه السلام، وتكلم بالإنجيل في زمان عيسى عليه السلام، وتكلم بالقرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام صفة تتجدد وتحدث لله سبحانه وتعالى بحسب المشيئة. والمعتزلة من عقائدهم السيئة يقولون: القرآن ليس كلام الله. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، يقولون الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، لأن الصفات لا تقوم بذات الله عز وجل، والكلام صفة، فإذا الله سبحانه وتعالى ليس بمتكلم، لأن الله عز وجل عندهم لا يوصف بالصفات. ومن هنا قالوا: القرآن ليس كلام الله، القرآن ليس كلام الله، بل هو أمر مخلوق، يعني خلقه الله سبحانه وتعالى في نفس جبريل، وجبريل هو الذي تكلم بهذا القرآن. وعندهم شبه يعني كثيرة، من هذه الشبه وهي قولهم: الله سبحانه وتعالى يقولون، قال الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقالوا: جعل بمعنى خلق، قالوا جعل بمعنى خلق. والرد عليهم يقال: إن جعل في القرآن قد تأتي بمعنى خلق، وقد تأتي بمعنى صيّر. فجعل إذا تعدد بنفسها إلى مفعولين فإنها لا تكون إلا شنو؟ إلا بمعنى صيرة. جعل إذا تعدد بنفسها ونصبت مفعولين فإنها لا تكون إلا شنو؟ إلا بمعنى صيرة. وهنا جعل قد نصبت مفعولين، إنا جعلناه الها في قوله جعلناه وقرآنا هو المفعول الثاني. فإذا جعل هنا ليست بمعنى خلق، وإنما جعل بمعنى صيرة. ولو كان جعل التي تنصب مفعولين بمعنى صيرة لكان يعني في القرآن ما يدل على الكفر. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فهل نقول جعل هنا بمعنى خلق وقد خلقتم الله؟ تعالى الله. وقال الله سبحانه وتعالى وجعلوا القرآن عضين، وجعلوا القرآن عضين، يعني هل معنى ذلك أنهم خلقوا القرآن؟ فكم خالق للقرآن؟ فجعل يعني إذا نصبت مفعولين فإنها تكون بمعنى شنو؟ فإنها تكون بمعنى صيرة أو بمعنى اعتقد. أما جعل إذا نصبت مفعولا واحد، أما جعل إذا نصبت مفعولا واحدا فقد تكون بمعنى شنو؟ بمعنى خلق، كما في قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني وخلقنا من الماء كل شيء حي. من الشبه أيضا استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن هو داخل يعني تحت مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والرد عليهم يقال إن عموم شيء في كل شيء بحسب، عموم شيء في كل شيء بحسبه. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في شأن الريح، قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها حتى أصبحوا لا يرى إلا مساكن، تدمر كل شيء يعني مما يقبل التدمير. وهنا قول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، يعني الله خالق كل شيء مما يقبل أن يكون مخلوقا. والله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه شيئا، قل أي شيء أكبر شهادة، فهل نقول إن الله عز وجل فهل نقول إن الله سبحانه وتعالى مخلوق؟ تعالى الله عن ذلك. كذلك ما جاء في الآية يعني عن بلقيس، قال الله سبحانه وتعالى وأوتيت من كل شيء. ومن المعلوم قطعا أن بلقيس لم تعطى ملك سليمان، فيكون المعنى وأوتيت من كل شيء يعني يكون صالحا للملوك. فإذا عموم شيء في كل شيء بحسبه كما قال أهل العلم. قال والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، بل هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل بذاته وصفاته ليس مخلوقا. ثم قال ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، لا يضعف يعني لا يخشى ولا يخاف. فكأن الإمام أحمد قد كتب هذه الرسالة في أيام الفتنة. قال ولا يضعف يعني لا يخشى ولا يخاف أن يقول أن القرآن ليس بمخلوق، لأن هذه المسألة قد جرى فيها امتحان لبعض العلماء، فبعض أهل العلم قد ثبته الله سبحانه وتعالى كالإمام أحمد، وبعض العلماء ضعف فقال القرآن مخلوق. قال ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، قال فإن كلام الله منه يعني من ذاته، والله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته ليس مخلوقا، وليس ببائن منه يعني ليس بمنفصل عن الله سبحانه وتعالى، البائن بمعنى المنفصل، وليس منه شيء مخلوق. وهذا هو المتقرر، أن الله سبحانه وتعالى يعني ليس في ذاته شيء مخلوق. ثم قال وإياك ومناظرة من أحدث في هذا الباب فقال القرآن مخلوق، ومن قال باللفظ وغيره، يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وهو من الجهمية، يعني لا فرق بين أن تقول القرآن مخلوق ولفظي بالقرآن مخلوق، فإن الإمام أحمد قد أجراهما مجرا واحدا. قال: ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فإنما هو كلام الله، وهذا هو حقيقة القرآن، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، منه ومن الله سبحانه وتعالى كلاما كما نص على ذلك السلف. قال: فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق، يعني من قال القرآن مخلوق فهذا مبتدع، وأول من أحدث هذه البدعة هم المعتزلة كما ذكرنا. وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق، يعني إذا كان القرآن كلام الله فالنتيجة أنه شنو؟ أنه ليس بمخلوق. هذه مسألة الكلام، وبقية يعني بعض المسائل إن شاء الله نأخذ قسطا من الراحة ومرحبا. إن شاء الله. عليكم السلام. بارك الله في بعض المغرب. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالرؤيا يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة. يعني من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالرؤيا، أي الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. والرؤيا هي ليست من مسائل الصفات، وإنما هي ملحقة بأسماء صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك في كتب العقائد تأتي هذه المسألة مع مسائل الصفات، وهي مسألة ملحقة بمسائل صفات الله عز وجل، لأن الرؤيا هي فعل العبد، والصفات هي ما قام بذات الله سبحانه وتعالى. ومسألة الرؤيا هذه المسألة وقع فيها انحراف كبير، فإن المعتزلة يقولون المؤمنون لا يرون الله سبحانه وتعالى، قالوا الله لا يرى، ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. وهذه الآية لا تدل على نفي الرؤية، وإنما تدل على نفي الإحاطة والإدراك، لأن الإدراك بمعنى الإحاطة، فالمعنى لا تدركه الأبصار، يعني وإن رأت الأبصار الله سبحانه وتعالى فإنها لا تحيط به علما، كما قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما. فالمؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بحقيقة ذاته. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الكامل، وكمال الله عز وجل لا نهاية له، لا منتهى له. فلو أحطنا بذات الله سبحانه وتعالى نكون قد أحطنا بكمال الله عز وجل. والمؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى، وقد دل على ذلك القرآن والسنة. أما من القرآن فقول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، يعني ناظرة من الحسن إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى وجه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية دلت على أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى من وجهين. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى أضاف الرؤيا إلى الوجوه التي هي محل النظر، هذا هو الوجه الأول. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والوجه الثاني أن ناظرة إلى ربها ناظرة، النظر إذا عدي بإلى فإنه يكون شنو؟ فإنه يكون بمعنى النظر بالبصر. كذلك قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وأما من السنة فقد دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني سترون الله سبحانه وتعالى رؤية واضحة جلية، كما أنكم ترون الشمس واضحة جلية، كذلك سترون ربكم من فوق كما أنكم ترون شنو؟ الشمس من فوق. والأمر الثالث يعني كما دل عليه هذا الحديث أن الرؤيا تكون بصرية، لأننا نرى الشمس بأبصارنا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ترون الشمس يعني كما ترون القمر ليلة البدر، قالوا هذا هو تشبيه الرؤيا بالرؤيا، تشبيه الرؤيا بالرؤيا وليس تشبيها للمرء بالمرء، وإنما هو من باب تشبيه الرؤيا بالرؤيا، فهي رؤيا واضحة من جهة وتكون من فوق، لأننا نرى القمر من فوق، وتكون رؤيا بصرية لأننا نرى القمر بأبصارنا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت، يعني إذا متتم فسترون الله سبحانه وتعالى. ثم إن رؤيا المؤمنين ربهم في الجنة هي أعلى النعيم، هي أعلى نعيم أهل الجنة في الجنة، هي شنو؟ هي النظر إلى وجه الله الكريم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أرزقني النظر إلى وجهك الكريم. والله سبحانه وتعالى يقول للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فهي الزيادة التي تكون على النعيم في الجنة، فهي أعلى نعيم أهل الجنة. قال كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، يعني التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا المعتزلة يقولون المؤمنون لا يرون الله سبحانه وتعالى، وهذا الاعتقاد مبني على اعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى ليس في السماء، لأنهم يعتقدون أن الله عز وجل في كل مكان، ولا يقولون إن الله في السماء، لا يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى، وعندهم أن الرؤيا لا تكون إلا من جهة، الرؤيا لا تكون إلا من جهة، فأنت ترى الشيء إما إما إما فوقك وإما تحتك وإما عن ويعني أن يعني أنت ترى الشخص يعني الشيء إما أمامك وإما من فوقك وإما من تحتك. والأشاعرة لأنهم يقولون ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يعني ليس في السماء، قالوا الله عز وجل يرى ولكن لا من جهة، يرى لا من جهة. وأهل السنة والجماعة يقولون الله عز وجل يرى من فوق، لأن علو الله سبحانه وتعالى صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله، الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو الذاتي والعلو الفعلي، العلو الذاتي هذه صفة ذاتية، والعلو الفعلي هو استواءه على العرش كما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. ثم قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يونس عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. وهذه مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الإسراء والمعراج، وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء. فبعض أهل العلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه عيانا في ليلة الإسراء والمعراج، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، الله عز وجل لا يرى في الدنيا. فلما سأل موسى الكليم كليم الرحمن الله عز وجل الرؤيا قال لن تراني، يعني لن تراني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك، فقال صلى الله عليه وسلم نور أنا أرى، نور أنا أرى، يعني حجبني النور فلم أرى الله سبحانه وتعالى. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول من زعم أن محمدا قد رأى ربه، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفريق، يعني فقد كذب على الله سبحانه وتعالى. وهذا الخلاف هو مبني على اختلاف في قول الله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هل المرء هو جبريل عليه السلام أو المرء هو الله سبحانه وتعالى؟ وقد جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال رآه، في رواية قال شنو رآه، وفي رواية أخرى قال رآه بفؤاده. فالرؤية الواردة عن ابن عباس جاءت مرة مطلقة وجاءت مرة مقيدة، ولذلك قال العلماء يعني المطلق يحمل على المقيد، فنقول رآه لكن شنو، لكن بفؤاده لا بعينه، فإنه لم يؤثر عن ابن عباس أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه، وإنما قال مرة رآه في رواية، وفي رواية قال شنو، قال رآه بفؤاده. ولذلك قال العلماء ليس هنالك خلاف بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه شنو، لم يرى ربه في الدنيا بعينه، ولكن الرؤية الفؤادية أو الرؤية القلبية هذه ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الخلاف كان متأخرا، هذا الخلاف جاء متأخرا في زمن التابعين، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، رأى ربه يعني رؤيا شنو، رؤيا عينية بصرية، ولذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، ومما يدل على أنه يرى أنها رؤيا بصرية قال والحديث عندنا على ظاهره، يعني لا نؤوله ونمره على ظاهره، لأنه يدخل شنو في باب صفات الله سبحانه وتعالى، لأنه رأى الله، رأى الله عز وجل، كيف رأى الله سبحانه وتعالى، فالكيف شنو، فالكيف مجهول. قال والحديث عندنا على ظاهره، يعني من غير تكييف للرؤيا ولا تأويل لها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلام فيه بدعة. الكلام المقصود بذلك يعني التكييف، تكييف الرؤيا وتأويل الرؤيا، قال والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نماضر فيه أحدا، يعني لا نماري في تفسير هذا، يعني لا نماري ولا نجادل فيه، وإنما الواجب شنو التسليم على ما ذكر رحمه الله عز وجل في بداية هذه الرسالة. وإن شاء الله نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله بعد المغرب.